بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. يقول السائل: علي دين وأريد أن أحج، ولي ميراث من والدي يوفي هذا الدين ويزيد عليه، فهل يصح حجي؟ الجواب: نعم، يصح حجك ما دام عندك مال يفي لهذا الدين الذي عليك، فليس عليك شيء. يقول السائل: أعطتني والدتي 1000 ريال كي أعطيها للذين يقرؤون القرآن في الحرم إلى نيتها، فما حكم ذلك؟ وهل يصح أن آخذ المال لي وأقرأ لها أنا؟ إذا كانت تقصد والدتك من ذلك الصدقة بها على القرى والفقراء في بيت الله الحرام، فهذا عمل طيب، ويجب عليك أن تنفذ أنت وصية والدتك، فلا تأخذها وتقرأ أنت، لأنها ما أرادت بذلك استئجارا للقرى، وإنما أرادت بذلك الصدقة على الفقراء من طلبة العلم، فأعطها كما أمرتك والدتك، ولا يحل لك أن تأخذها أنت، لأنها لو أرادت ذلك لك لأعطتك إياها. يقول السائل: هل يجوز لبائع الدخان الحج بماله؟ على بائع الدخان أن يتوب إلى الله جل وعلا ويتوقف عن بيع ما حرم الله جل وعلا، لأن هذا من الإعانة على الإثم والعدوان. بيع الدخان وجلبه وتيسيره للناس من باب الإعانة على الإثم والعدوان، والواجب على المسلم أن يبتعد عما حرم الله، فلا يستعمله في نفسه، ولا ييسره للناس، ولا يبيعه عليهم. فلا يجوز للمسلم أن يبيع هذا الشيء الخبيث، وعليه المبادرة بالتوبة إلى الله جل وعلا، وإذا تاب إلى الله جل وعلا توبة صادقة تاب الله عليه. يقول السائل: أنا فقيه معروف في بلادي، فعندما يموت ميت يرسلون إلي أهله لأغسله وأكفنه، ويعطوني على ذلك أجر، ويكون مرة قليل ومرة لا بأس به، إلا أني لا أشترط وآخذ ما أعطوني، فهل هذا حلال؟ الجواب: ليس عليك في ذلك شيء، لأن هذا مقابل العمل، وأنت على حسب نيتك. إن كنت محتسبا الأجر عند الله جل وعلا فالله يأجرك على ذلك، وما يأتيك من مساعدة هذه زيادة ولا تضيرك، وإن كان همك المال الذي يعطونك فعلى حسب نيتك، وعليك أن تجتهد في التغسير والتكفين ليكون موافقا للسنة، وأن تتفقه في هذه العملية التي تقوم بها، ولا تؤديها بناء على اجتهاد منك فقط، وإنما ارجع إلى ما قرره أهل العلم في صفة التغسيل والتكفين وما إلى ذلك، لتكون على بصيرة، ولتؤدي حق المسلم عليك، لأن أهله ائتمنوك على هذا الشيء، فعليك أن تقوم به على أحسن وجه، وتؤجر على ذلك إن شاء الله بحسب نيتك. ويقول: بعد دفن الميت وبعد صلاة العشاء نجلس في بيت الميت مع 4 أو 5 من حملة القرآن، ونقرأ القرآن وندعو للميت وللجميع، ونأخذ النقود على ذلك. أما هذا العمل الأخير فهو بدعة، وهذا لا يجوز لكم أن تعملوه، لأن هذا الاجتماع اجتماع من أجل ما تعطون من المال، ولو لم تعطوا من المال لما اجتمعتم، فلا يجوز لكم ذلك، وإنما أهل الميت يدعون له، وكل مسلم يدعو لأخيه المسلم، ولا يجوز لكم الاجتماع على مثل هذا، لأن هذا بدعة لم يكن في الصدر الأول. يقول السائل: هل تنطبق معنى الآية الكريمة على أصحاب الطرق الصوفية، وهي قوله تعالى: كل حزب بما لديهم فرحون؟ نعم، هذه الآية تنطبق على كل حزب وكل فرقة وكل طائفة مخالفة لأهل السنة والجماعة، لأن من خالف الصواب وفرح بما هو عليه من الباطل فالآية تنطبق عليه، وإن كانت نزولها على النبي صلى الله عليه وسلم في الفرق الضالة المنحرفة عن الصراط المستقيم وقت نزول القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم، وهم اليهود والنصارى والصابعة والمجوس وغيرهم من الفرق. ولكن كما قال علماء الأصول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. يقول السائل: هل يجوز أن أكثر من الطواف دون أن أفصل بين كل طواف بركعتين؟ لا بأس، يجوز لك أن تطوف 7 أشواط ثم تستأنف مرة أخرى 7 أشواط أخرى وهكذا بتجديد النية لطواف آخر، لا بأس بذلك. يقول السائل: هل يجوز الحلف بالرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا يجوز الحلف بالرسول صلى الله عليه وسلم ولا بأي مخلوق، لأن من كان حالفا فعليه أن يحلف بالله أو يصمت. من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، وذلك أن الحالف يعطي المحلوف به منتهى التعظيم، ومنتهى التعظيم لا يصح إلا لمستحقه وهو الله جل وعلا. والرسول صلى الله عليه وسلم يعظم أعظم مخلوق، لكن لا يقارن بالخالق جل وعلا. الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق، وتجب محبته وطاعته. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، لكن لا يجوز أن يقارن بالله جل وعلا. وهو عليه الصلاة والسلام نهى عن الغلو فيه وعن إطرائه، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فهو عبد الله ورسوله، الله جل وعلا قال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وقال جل وعلا: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. فأشرف مقاماته صلى الله عليه وسلم مقام العبودية، فهو عبد الله ورسوله، فهو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب صلوات الله وسلامه عليه. يقول السائل: كنت أريد أن أعتمر فطفت ثم ذهبت لكي أبدأ في الصفا والمروة فانقطعت عن العمرة، فهل علي شيء؟ نعم، يجب عليك أن تتم العمرة التي بدأت بها ما دمت أحرمت بعمرة وطفت، فيجب عليك أن تسعى وأن تقصر من رأسك ثم تتحلل من عمرتك. ولا يجوز للمسلم أن يبدأ بالعمرة ثم يخرج منها. أنت إلى الآن ما خرجت من العمرة ولو نويت الخروج، فأنت على إحرامك، فعليك أن تبادر باستعادة ملابس الإحرام وإتمام العمرة، لأن الله جل وعلا قال: وأتم الحج والعمرة لله. فإذا بدأت بعمرة وجب عليك أن تتمها، بدأت بحج وجب عليك أن تتمه. أنت مثلا تقول: هل يسوغ لي أنا في مكة أن أخرج إلى التنعيم ليحرم بعمرة؟ نقول: لا يسوغ لك أن تخرج ما دمت بمكة وقد أتيت بعمرة من قريب، فيكفيك ذلك ولا تخرج للإتيان بعمرة. تقول مثلا: إنني خرجت إلى التنعيم وأحرمت، الآن أنا محرم مثلا، هل أترك العمرة؟ نقول: لا، يحرم عليك أن تتركها، ما دمت دخلت بعمرة فأتمها. فرق بين من دخل بعمرة يجب عليه أن يتمها، ومن لم يدخل وقد كان حديث عهد بعمرة نقول: لا تكرر. يقول السائل: ما صحة القول بأنه يجب أن يصلي المسلم 40 صلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ زيارة المسجد النبوي والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بزيارة قبره وقبري صاحبيه تحصل بأداء ركعتين ثم الزيارة. وكل ما أقام في المدينة فالصلاة في المسجد الحرام بألف صلاة فيما سواه. ولا يقال إنها لا تتم الزيارة إلا بصلاة 40 فريضة، هذا خطأ وليس بصحيح، ولم يرد في ذلك شيء صحيح. الزيارة تتم بصلاة ركعتين في المسجد النبوي. أنت دخلت مع أحد الأبواب وصليت ركعتين أولا، ثم تقدمت وسلمت على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ثم خرجت مع الباب الآخر، حصلت الزيارة. جلست في المدينة شهرا أو أسبوعا أو سنة أفضل، كل ما أقمت في المدينة فالصلاة فيها مضاعفة، وزيارة المسجد تحصل بصلاة ركعتين والحمد لله، فالأمر فيه سعة. سائل يقول: هل النقاب فرض أم سنة؟ وما حكم الشرع في المرأة التي ترتدي الخمار دون النقاب؟ الواجب على المرأة المسلمة أن تغطي وجهها عن الرجال الأجانب ولا تظهر شيئا من محاسنها، والله جل وعلا يقول: وليضربن بخمرهن على جيوبهن، والخمار ينزل من الرأس على الصدر ويغطي الوجه. والمرأة المحرمة لا تغطي وجهها إلا عند الرجال الأجانب. وعائشة رضي الله عنها تقول: كان الرجال يمرون بنا ونحن محرمات مع النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا حالوا بنا الرجال الرحال سدلت إحدانا جلبابها على وجهها. فيجب على المرأة أن تغطي وجهها، وإذا احتاجت أن تظهر عينها أو عينيها للطريق لتنظر الطريق فليكن في حدود العين فقط، ولا تظهر نصف وجهها كما يفعل بعض النساء اليوم، تزعم أنها تلبس النقاب تغطي وجهها به، وهي تلبس النقاب وتظهر كثيرا من وجهها، بل النقاب ربما زادها حسنا وافتتانا بها. فالنقاب الشرعي الذي يسوغ للمرأة أن تلبسه إذا لم تكن محرمة هو ما يظهر العين أو العينين فقط لترى الطريق، وأما أن تظهر وجهها أو شيئا من وجهها فلا يجوز لها ذلك. وعلى المرأة أن تلبس ما يسرها عن الرجال الأجانب، وإذا لم تفعل فهي مخطئة ومسيئة على نفسها، وعرضت نفسها للفتنة يفتتن بها الرجال، فتكون حبيلة من حبائل الشيطان يحمل بها للمؤمنين. فالواجب على المرأة المسلمة أن تتقي الله جل وعلا وتلزم اللباس الشرعي الصحيح. والله جل وعلا أمر بالحجاب في كتابه العزيز، وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة، وكان فعل أمهات المؤمنين والصحابيات رضي الله عنهم أخذا بأمر الله جل وعلا وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. فعلى المسلمة أن تحافظ على ما أوجب الله جل وعلا عليها من ستر وجهها عن الرجال الأجانب وجميع محاسنها. يقول السائل: تعديت الميقات وقبل دخولي مكة سألت عن الميقات فقالوا: تعديت ولكن أمامك ميقات جعرانة، أحرم من هناك، فما رأي فضيلتكم وما هو الحكم؟ الجعرانة ليست ميقاتا وإنما هي من الحل، وليس لك أن تحرم منها، وإنما عليك أن لو عدت إلى السيل وأحرمت منه ولا شيء عليك، ولما لم تفعل وأحرمت من الجعرانة فعليك هدي لكونك تجاوزت الميقات بدون إحرام، وإنما الذي يحرم من الجعرانة هو الذي أراد العمرة منها، يعني عزم على العمرة حينما وصلها، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة حنين نزل الجعرانة ثم أحرم منها عليه الصلاة والسلام لدخول مكة. يقول السائل: ما حكم من صلى صلاة الاستخارة بقصد ذهابه إلى بلده ثم لم يذهب وجاء إلى البلد الحرام، فهل بهذا قد خالف الاستخارة؟ الاستخارة وصلاة الاستخارة ليست ملزمة للمرء بأمر من الأمور، هو إذا تردد بين أمرين يقدم أو لا يقدم استحب له أن يصلي ركعتين صلاة الاستخارة، ثم بعد ذلك يقدم على ما يرى أن نفسه منشرحة له، هذا نتيجة الاستخارة، فإن لم يقدم على ذلك فلا شيء عليه لأن الاستخارة ليست ملزمة له. يقول السائل: بما أن للمرأة عند إحرامها كشف وجهها وكفيها عند دخولها في النسك، فكيف يكون ذلك عند الناس؟ هي إذا أحرمت تكشف وجهها إذا لم يكن لديها رجال أجانب، وأما إذا كان هناك رجال أجانب فلا تكشف وجهها، تفعل في ذلك فعل أمهات المؤمنين رضي الله عنهن كما تقدم الحديث. كلما تقول عائشة رضي الله عنها: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حالوا بنا الرجال الرحال سدلت إحدانا جلبابها على وجهها، غطت وجهها. وكذلك إذا كانت في المسجد الحرام أو في السيارة أو في الطائرة ومع الرجال الأجانب فتغطي وجهها ولا يضرها ذلك، بل هذا هو السنة في حقها. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.